كتابك عطني الفرصة أقراك كم لي تهجت الفرص ما لقيتك حتى الحدايق ساقت أنفاسك هناك وانساقت لك كلي ولا هو احتويتك جيت استلذك داخلي واتفياك وتصدق اني ما خبرني نسيتك الا وانا اغرق في ملامحك وارعاك انساك واذكر كيف قبل ابتديتك وش كنت افكر فيه من قبل لالقاك لحظة وكأني ما نسيتك وجيتك كلي ولا لعذبك واقربك واغلاك يا وارد لا اشبك ولا ما جنيتك امنحني اقربك وسولف عطاياك واسمح لي ادفي قلبي اللي هديتك واكتب تفاصيل الهوى في حناياك واشرح علي كان انا ما احتبيتك والله لو اروى منك لا عود اضماك واني فتش عن وجعك انبرتك وكان المحبة شفتها اجمل خطاياك انت اجمل ذنوبي بعد ما جنيتك بس انت عطني فرصتي ودي اقراك لين اتهجى شوفتك من لقيتك بس انت عطني فرصتي ودي اقراك لين اتهجى شوفتك من لقيتك لين اتهجى شوفتك من لقيتك لين اتهجى شوفتك من لقيتك لين اتهجى شوفتك من